تكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره. يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، أي أن كل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، أي أن الله أوجده على حسب علمه الأزلي ومشيئته الأزلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. والقدر يطلق ويراد به صفة الله أي التقدير، ويطلق ويراد به المقدور أي ما قدره الله تعالى من المخلوقات، وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر القدر أولا بمعنى تقدير الله، ثم أعيد الضمير إليه بمعنى المقدور، لأن تقدير الله حسن ليس شرا. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والطاعة كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى ومحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته، لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. فيجب يا أحبابنا اعتقاد أن كل شيء يحصل بقضاء الله وقدره، أي بخلق الله ومشيئته. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، رواه مسلم. وخالف في ذلك محمد راتب النابلسي فقال: ولكن هذه الأعمال التي تقترفونها ليست من قضاء الله وقدره، بل هي من اختياركم أنتم. وكلامه هذا يا أحبابنا تكذيب للقرآن والحديث وإجماع الأمة، فهو كفر.